ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب إرشاد الفحول، ونحن على مشارف الانتهاء منه، ولله الحمد والمنة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن البحث الثالث، تكلم المصنف عنه. قال البحث الثالث: شرع من قبلنا. قال شرع من قبلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا بشرع أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب، فقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم عليه السلام لأنها أول الشرائع، وقيل بشريعة نوح عليه السلام لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقيل بشريعة إبراهيم عليه السلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الواحدي، وهو الصحيح، أنه كان يتعبد الله تعالى بشريعة إبراهيم عليه السلام. قال ابن قشيري في المرشد وعوزي إلى الشافعي، قال الأستاذ أبو منصور وبه نقول، وحكاه صاحب المصادر عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإليه أشار أبو علي الجبائي، وقيل كان متعبدا بشريعة موسى عليه السلام، وقيل بشريعة عيسى عليه السلام لأنه أقرب الأنبياء، ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع. وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني كما حكاه عنه الواحدي، وقيل كان على شرع من الشرائع، ولا يقال كان من أمة نبي من الأنبياء أو على شرعه. قال ابن القشيري في المرشد، وإليه كان يميل الأستاذ أبو إسحاق، وقيل كان متعبدا بشريعة كل من قبله من الأنبياء إلا من نسخ منها واندرس حقه صاحب الملخص، وقيل كان متعبدا بشرع، ولكن لا ندري بشرع من تعبدي بشرع من تعبده الله للفعل. حكاه ابن القشيري، وقيل لم يكن قبل البعث متعبدا بشرع. حكاه الغزالي في المنخول عن إجماع المعتزلة. وحكاه القاضي في مختصر التقريب. ابن القشيري وهو الذي صار إليه جماهير المتكلمين، قال جمهورهم إن ذلك محال عقلا، إلا لو تعبد باتباع أحد لكان غضا من نبوته. وقال بعضهم بل كان على شريعة العقل، وهذا باطل كما قال ابن قشيري. ورجح هذا المذهب، أعني عدم التعبد بشرع قبل البعثة، القاضي، وقال هذا ما نقتضيه وننصره، لأنه لو كان على دين لنقل ولذكره صلى الله عليه وسلم إذ لا يظن به الكتمان. وعارض ذلك من الحرمين، قال لم يكن على دين لنقل إذ فإن ذلك أبعد عن المعتاد. قال قد تعارض الأمران، والوجه أن يقال كانت العادة انخرقت في أمور الرسول الله صلى الله عليه وسلم بانصرافه هم الناس عن أمر دينه والبحث عنه، ولا يخفى ما في هذه المعارضة من الضعف وسقوط ما رتبه عليها. وقيل بالوقف، وبه قال إمام الحرمين وابن القشيري والكيا والغزالي والآمدي والشريف المرتضى، واختاره النووي في الروضة. قالوا إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا ثبت في نص ولا إجماع. قال ابن القشيري بعد حكاية الاختلاف: وكل هذه أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوز ذلك، لكن أين السمع فيه؟ انتهى. قال إمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ووافقه المازري والماوردي وغيرهما، وهذا صحيح، فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة، ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه إطالة وإطالة فيها نظر. هذه إطالة فيها نظر لأنه المسألة حتى في البحث الأصولي يعني ما أدري لما أقحموها وأطالوا النظر فيها. يعني الكلام ليس على ما أقحموها، الكلام على لما أطالوا فيها النظر، لما أطالوا بها النظر، أطالوا فيها النظر عامة. قال والمسألة الثانية، لأننا كما قلنا في الكتاب نحاول قدر الإمكان الفوز بكل ما قاله إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا. المسألة الثانية، اختلفوا هل كان متعبدا بعد البحث بشرع من قبله أم لا. على أقوال الأول أنه لم يكن متعبدا باتباعها بل كان منهيا عنها، وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واختار الغزالي، قال ابن سمعان أنه المذهب الصحيح، وقال الخوارزمي في الكافي، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن، لما بعث معاذا إلى اليمن لم يرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسنة ثم شهاد الرأي، وصحح ذلك القول هو ابن حزم، واستدلوا أيضا بقوله لكل جعلنا شرعة جعلنا منكم شرعة ومن هذا، وبالغت المعتزلة فقالت باستحالة ذلك عقلا، وقال غيرهم ألا. جزاك الله خير. وقال غيرهم العقل لا يحيله ولكنه ممتنع شرعا. القول الثاني أنه كان متعبدا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه، وهذا الذي نفصله. نقل ابن سمعان أكثر الشافعية أكثر الحنفية وأيضا طائفة من المتكلمين، وهذا كما قلنا هي المسألة المشهورة على السطح، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قال ابن القشيري وهو الذي صار إليه الفقهاء، اختار ابن برهان، واختار أيضا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، واختار ابن الحاجب ابن سمعاني، وقد أومى إليه الشافعي في بعض كتبه. قال القرطبي إنه الذي تقتضيه أصول المالك، واستدلوا بقول الله رفعه واختدنا عليه فيه أن النفس بالنفس، فإن ذلك مما استدل به في شرعين على وجوب القصاص، ولم يكن متعبدا به أو من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في شرع بني إسرائيل على كونه واجبا في شرعه. واستدلوا أيضا بقول الله العالم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري، وهذه لموسى عليه السلام. وأيضا استدل بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال قرأ في سورة قاف صاد، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فاستنبط التشريع من هذه. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فإن هذا يفيد أنه كان متعبدا به فيما لم ينزل عليه، ولو ذلك لم يكن لمحبته للموافقة فائدة، ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة من قوله تعالى فبهداه مقتدي، وأيضا قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. القول الثالث هو الوقف التوقف حكم الشيخ، وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا، فقال انه اذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم او لسان من اسلم كعبد الله بن سلام وكعبد الاحبار لم يكن منسوخا ولا مخصوصا فانه شرع لنا. طيب مساله شرع من قبلنا، ويعني حتى يعني اطال النفس جدا مساله هل قبل البعثه كان متعبدا ام لا، اطال فيها النظر جدا واقتضب وقصر في مساله الكلام على شرع من قبلنا وشرع لنا ام لا. إجمالا شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة، شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة. الحال الأولى، شرع من قبلنا جاء موافقا لشرعنا، فهذا بالإجماع، ولم يكن شرعنا ما يخالفه، فهذا بالإجماع شرع لنا. كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغرض المقصود بأن هنا في هذه الحالة شرع من قبلنا شرع لنا وشرع لهم، جاء في شرعنا ما ينسخه، فهذا ليس بشرع لنا إجماعا. كتطهير الثياب بالقرض بالقص والقطع، هذا كان شرعا لهم، والله جل في علاه قد نسخه في شرعنا. وكان والطهارة لا تكون إلا بالماء، وأيضا حرم عليهم الشحوم ولم يحرمها علينا، فهذا ليس بشرع لنا. وأيضا الغنائم كانت عليهم محرمة وأحلها الله لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وحلت لي الغنائم، وما كان يعني ما كانت حلالا قبل ذلك. يبقى هذه الحالة الثانية، شرع من قبلنا هو ليس بشرع لنا إجماعا. الثالث هو المختلف فيه الذي نقله الإمام الشوكاني، وهو شرع من قبلنا جاء في شرعنا ذكره، ولم يأتي دليل من شرعنا على نسخه، ولم يأتي دليل من شرعنا مستقل على موافقته. فهل هو شرع لنا أم لا؟ هل هو شرع لنا أم لا؟ على قولين، بل على قول ثلاثة. القول الثالث هو قول التوقف، والتوقف هذا أضعف الأقوال، لم يأتي بشيء، لكن هو الحقيقة أنه على قولين. القول الأول ليس شرعا لنا، القول الأول ليس شرعا لنا، لقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا قول الله جل في علاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. والقول الثاني هو شرع لنا، والأدلة على ذلك كما ذكرها المصنف، وهي حقا مفيدة في هذا الباب، في قول الله في علاه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وابن عباس استدل على السجود في سورة صاد بالاتباع، بأن داود عليه السلام سجد، قال والنبي صلى الله عليه وسلم سجد لقول الله في علاه: فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأيضا استدل من قال بأنها شرع لنا في قول لا في علاه، واستدل به المصنف: وأقم صلاة ذكري، بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، ثم قال وقرأ قول الله تعالى: وأقم صلاة ذكري، وهذه كانت لموسى عليه السلام. فهذه أدلة كثيرة أثبتت أنه شرع لنا، شرع من قبلنا بأنه شرع لنا، وهو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني. المسألة الثانية، قال المبحث الرابع: الاستحسان. دخل في باب الاستحسان، وتعلمون أبواب الاستحسان قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف في حقيقته، يعني حقيقة الاستحسان. وطبعا اختلف في حقيقته لأنه قد ورد الخلاف الشديد من الإمام الشافعي بالإنكار الشديد باللهجة الشديدة على من قال به، لأنه قال: من استحسن فقد شرع. قال: من استحسن فقد شرع. فقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعصر عليه التعبير عنه. دليل يعني مثلها مثل التعليل، تعليل الحديث، أن يأتي الحديث يقول هذا الحديث معلول، وإذا سئل عن العلة يعني من أين أتيت بها، كيف فعلت، تراه لا يستطيع أن يعبر عما وصل إليه. هي أمر ينقدح في نفس المجتهد. وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى، ويمكن هذا من أعدل التعريفات. وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، هو الخروج عن الدليل من إجماع أو قياس من أجل الضرورة أو من أجل المصلحة، هذا الذي يمكن يعرف فيه الاستحسان الذي يقبل عند الجميع. وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، ونسب القول به إلى أبي حنيفة حكى عن أصحابه، ونسب أمام الحرمين أيضا لمالك. أنكره القرطبي وقال ليس معروفا من مذهبه، وكذلك أنكر أصحاب أبي حنيفة ما حكى عن أبي حنيفة من القول به، وقد حكى عن الحنابلة، وقال ابن الحاجب في المختصر قالت به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم. أنكره الجمهور حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع، وهذه كبيرة ليس بالهينة، لأنه الحق أن كلام الشافعي حمال، فمن استحسن فقد شرع، هذا الكلام يحمل على من كان الاستحسان عنده تابعا للهوى أو أو أو أو لغير طريق ينظر فيه نظر الدقيق، النظر الدقيق لمسألة المصالح. قال الروياني ومعناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع. يرجع عن الشافعي أنه قال القول الاستحسان باطل، القول بالاستحسان باطل. وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ تشهي، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك على أهل العقول من غير أهل العلم، ولا جاز أن يشرع في الدين أو أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا أو يخرج كل أحد لنفسه شرعا. قال جماعة من المحققين الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا، وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقول من قال إنه تخصيص قياس بأقوى، وجعل من المتردد بين القبول والرد قول من قال إنه دليل القدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، لأن هذا سيكون فيه المسألة التي تؤول إلى الهوى، لأنه إن كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته بالعمل فالعمل به واجب عليه اتفاقا، وإن كان معنى أنه شاك فهو مردود اتفاقا، إذ لا تثبت الأحكام من مرض الاحتمال والشك. وجعلوا من المتردد أيضا قول من قال إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، فقالوا إن كانت العادة هي ثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت بالسنة، وإن كانت هي ثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبتت بالإجماع، وأما غيرها فإن كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت ذلك به، وإن كان شيئا آخر مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا. وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، يكون استحسانا فينظر في دليلين متعارضين فيأخذ بأقوى الدليلين، وليس هذا الاستحسان هو من باب أدوات الترجيح، وإن سموه استحسانا. قال كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر، يعني كأنه يقول والاستحسان هو ما خرج عن القياس، وله أن يقول بذلك في السلم وأقوى منه في الاستصناع. قال وهذا هو الدليل، فإن سموه استحسانا فلا مشاحة في التسمية. وقال الأبيان الذي يظهر مذهب مالك القول بالاستحسان لا على ما سبق، بل حاصله مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال بالمرسل على القياس. ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة فقيل يرد وقيل يختار الإمضاء البيع يعني. قال أشهب القياس الفسخ، ولكننا نستحسن أن أراد الإمضاء، إن أراد الإمضاء أن يأخذ يعني يأخذ الثمن والثاني يأخذ السلع، من لم يمضي إذا امتنع، وإذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد. قال ابن السمعاني كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل ف فهو باطل ولا أحد يقول به. وهذا الذي ذمه الشافعي وقال من استحسن فقد شرع وقال به التلذذ يشتهي. وهذا الحق أنه ليس له ضوابط علمية، لكن الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة غيره كله له ضوابط علمية. والصحيح الراجع أن الاستحسان من باب المقاصد، الصحيح الراجع في ذلك أن الاستحسان من باب مقاصد الشريعة. قال ابن السمعاني إن كان الاستحسان والقول بما استحسن الإنسان كما قلنا فهو باطل. ثم قال فإن تفسير الاستحسان بما شنع به عليهم لا يقولون به، والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل آخر أقوى منه، فهذا مما لم ينكره، لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لما يقال به. وقد سبقوا إلى مثل ذلك القفال، فقال إن كان المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به. وقلنا والصحيح الراجح والحجة بأن الاستحسان هو مقصد من مقاصد الشريعة. قال فهذا لا ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسان غير حجة دلت عليه من أصل ونظير فهو محظور والقول به غير سائغ. قال بعض المحققين الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهما واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، يعني يأخذ بالدليل في المسألة، وهذا واجب، هذا وسميه كما تسميه، فهذا يجب العمل به، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. والضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، هنا الاستحسان الذي يؤخذ على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفي عادات الناس تخفيف، وهذا حقا يأخذ به دائما أبو حنيفة، وكما قلنا هي مواكبة لما أخذ به من بعض الأدلة في مسألة الحاجة ومسألة رفع الحرج ومما تعم به البلوى أيضا يقول به. في عدد الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا، وهذا الراجح الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فبدل عادات الجاهلية التي كانت مخالفة للشرع، فبدل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة حبس المرأة عدة يعني لزوجها عاما كاملا، ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان لهم من عدم توريث النساء وورث النساء وجعل لهن ذمة مستقلة، وأيضا وضع الربا الذي كانوا يأكلونه، إن قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه أهتين، قال وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، فجاء بتغيير ما كان عليه الجاهلية من أخطاء. فزكاة العادة هذه العادة التي تخالف شرعا فهي من الجاهلية فلا يمكن أن يعمل بها، لا تقدم العادة على الدليل الشرعي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يعلم بما يصلح الناس مما يفسدهم، والله تعالى ما شرع الشرع إلا لمصالحهم. وانظر إلى الكلام في بحث الاستثناء وهو يرده كما رده الشافعي، وصراحة قال فيه كلاما يعني عجيبا، قال فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة أصلا منه، لأنه إن كان رجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، لأنه ترجيح دليل أقوى من دليل، وهذا من أبواب الترجيح وهذا صحيح ويدخل تحته. قال وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة فلا يؤخذ بها. فهنا يأتي كلام الإمام الشافعي بالقول بأن من استحسن فقد شرع. والحق بأن الاستحسان لو نظرنا له نظرة بعد ختامه لكلامه، لو نظرنا الاستحسان نظرا نرى أنه قد تحدث النوازل الكثيرة، وهذه النوازل تحتاج إلى انقضاء ذهن وتحتاج إلى أحكام ويرجع فيها للعلماء، فإن العلماء ينقضى ذهنهم وذكرهم وتدبرهم وتفكرهم في المسائل فيخرجون علينا بالجواب من بابها، باب الاستحسان في هذا باب قد يرى القياس المنع، وهو يرى بأن المنع هذا فيه ما فيه من يعني البعد عن عن عن يعني البعد عن عن عن, عن إصابة الحق في هذا الباب، لأنه فيه تضييق على الناس، وأن تأصيل الشرع أصالة للتيسير على الناس فيما ينضبط بضوابط الشرع، ليس كل تيسير ليس مطلقا، ولكن سنقول في هذا الباب أن التيسير أصل أصول الشرع بخاصة الشريعة، لكنها لابد أن تنضبط بقول النبي صلى بأنه ما خير من أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن مخالفة للشرع مخالفة صريحة في هذا الباب. فهو هنا الاستحسان والخروج عن باب القياس لما هو مصلحة أو عرف أو أمر يعني قد يضيق بالناس أو مما عمت به البلوى فيحكم به خلافا لهذا القياس. وطبعا كما قلنا الجمهور لا يقولون به، وأنكر الإمام الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، وبينا توجيه هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي. وقد يكون الإحسان بما كان من سند النص كما يقول الحنفي مثلا في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم، فيقول خذ من أموالهم صدقة سمى الزكاة صدقة، فيأتي رجل ويموت يقول مالي صدقة للفقراء. مالي صدقة للفقراء هنا الظاهر من الوصية بأنها تعم كل الفقراء. يأتي الإمام أبو حنيفة يقول استحسانا أنها لا تكون إلا في أصناف الزكاة الثمانية. نقول كيف عدلت عن الظاهر، والظاهر أنه قال للفقراء فللجميع، قال لقول الله رفع لأخذ من أمامهم صدقة وهو قد وصى بالصدقة، والصدقة هنا تكون الزكاة، والزكاة أمر مفروض ولا لا يتعدى ولا يتجاوز الأصناف التي أفرضها الله تعالى بالذكر في كتابه. أيضا من ذلك ما كان الاستحسان، نرى أنه خرج عن القياس لكن بالإجماع أو بحاجة الناس كالاستثناء، عقد الاستثناء عقد تعامل به الناس، لذلك قالوا بإباحته استحسانا وإن كان الأمر في نظر، يعني أنا أرى أنه لا يجوز، لكن عامة هذا تمثيل لما قاله الأحناف هذا في استخدام مسألة الاستحسان، ولهم في ذلك مندوحة من أبواب الشرع. وأيضا يمكن أن يقال بأن الضرورة تلجئ المرء إلى الاستحسان. وأيضا قد يكون مما عمت به البلوى يلجئ المرء إلى الاستحسان، كما قال كقول الأحناف مثلا أن مس الذكر الصبي لا ينقض الوضوء، هو طبعا يقولون بمس الكبير لا ينقض الوضوء، لكن هنا من الحنابلة يقولون استحسانا أن مس الذكر يعني عندما تتولى المرأة طفلها بالغسل وبالغسل وغير ذلك، فإذا مست الفرج هل ينتقد الوضوء أم لا؟ الحنابلة هنا استحسانا أنه ينتقد الوضوء لأنه مما عمد به البلوى، وإن كان صحيح أنه ينتقد، لكن هذا يكون أيضا يعني من باب الاستحسان. أيضا من باب الاستحسان في النظر فيه لمقاصد الشريعة ومصالح الناس ودفع المفاسد عنهم بتضمين الأجير المشترك، فإن تضمين الصناع أصالة مخالف للأصل، لأنه إذا اتخذت صانعا فأنت قد وثقت فيه، فيده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط وثبت تفريطه، لكن تضمينه ابتداء كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هذا كان من باب الاستحسان في هذا الباب، استحسن ذلك وخرج عن الدليل بموجب يخرج عن دليل، وهي مصلحة الناس، وأيضا بمسألة الخوف على أموال الناس والحفظ على أموال الناس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، بل هو من الضرورات الخمس. فبهذا نكون انتهينا أيضا من الكلام على الاستحسان، بقي لنا الكلام على المصالح المرسلة، وأيضا الكلام على قول الصاحب، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاجتهاد والتقليد وغير ذلك مما إن شاء الله يكون خاتمة لكتاب إرشاد الفحول. اللهم يسر وأنت أرحم الراحمين، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.